العابد، الطبائع الأربع: طبيعة العبادة وطبيعة التفكير وطبيعة التعبير الجميل وطبيعة العمل والحركة. هذه طبائع أربع تتفرق في الناس، وقلما تجتمع في إنسان واحد على قوة واحدة، فإذا اجتمعت معا فواحدة منهن تغلب سائرهن لا محالة، وتلحق الأخريات بها في القوة والدرجة على شيء من التفاوت. طبيعة العبادة تدعونا إلى الاتصال بأسرار الكون للمعاطفة والتآلف بيننا وبينها، تدعونا إلى الحلول من الكون في أسرة كبيرة. وطبيعة التفكير تثير في نفوسنا ملكات الكشف والاستقصاء، تدعونا إلى الحلول من الكون في معمل كبير. وطبيعة التعبير الجميل تشب النار المقدسة في سرائرنا، فتصهر معادن الجمال من هذه الدنيا وتفرغها في قوالب حسناء من صنع قرائحنا وألسنتنا، أو من صنع قرائحنا وأيدينا، أو صنع قرائحنا وأوصالنا. تدعونا إلى الحلول من الكون في متحف كبير. وطبيعة العمل والحركة تعلمنا كيف تتأثر بدوافع الكون وكيف نؤثر فيها وتجذبنا إليها، فنستمد منها القدرة التي تجذبها إلينا. تدعونا إلى الحلول من الكون في ميدان صراع ومضمار سباق. وقلما تشعر بالكون بيتاً لأسرة ومعملاً لباحث ومتحف فن ومضمار سباق في وقت واحد، إنما هي حالة من هذه الحالات تجب سائر الحالات، وقد تلحقها بها إلحاق التابع بالمتبوع والمساعد بالعامل الأصيل. محمد بن عبد الله كانت فيه هذه الطبائع جميعاً على نحو ظاهر في كل طبيعة. كان عابداً ومفكراً وقائلاً بليغاً وعاملاً يغير الدنيا بعمله، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان عابداً قبل كل شيء، ومن أجل العبادة قبل كل شيء كان تفكيره وقوله وعمله وكل سجية فيه. تهيأ للعبادة بميراثه ونشأته وتكوينه، فولد في بيت السدانة والتقوى، وتقدمه آباء يؤمنون ويوفون بإيمانهم ويعتقدون ويخلصون فيما اعتقدوه، ونشأ يتيماً من طفولته فانطوى على نفسه، وتعود التأمل والجد والعزوف عن عبث الصغار، والنظر إلى ما حوله بعين الناقد المترفع عن الدنايا الجانح إلى الطهر واستقامة الضمير، وتكون في بنيته عابداً من صباه. قيل إنه في الثانية أو الثالثة من عمره قد أدركته حالة يختلف شراح التاريخ في تفسيرها، ويرويها من سمعوا بها على روايات مختلفات لا ندري ما هو الواقع الصحيح منها، ويتعجل بعض المؤرخين الأوروبيين فيحسبها ضرباً من الصرع على غير سند علمي أو تاريخي محقق يستند إليه. كل ما يمكن أن نجزم به من هذه الحالة أو من غيرها أن محمداً قد تكون ليتلقى الوحي الإلهي، وإن لهذا التكوين استعداداً لا بد أن يلحظ من أوائل صباه، لأن البنية الحية لن تتهيأ له في أيام ولا في شهر ولا في سنوات، ولن تستطيع إلا إذا تمت أهبتها له والمولود في صلب أبيه، ولا نقول في المهد أو في الرضاع. فمن الأقوال المتواترة أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي نكس رأسه وكرب لذلك وتربد وجهه وأخذته البرحاء، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان في اليوم الشاتي، وسمع عند وجهه كدوي النحل، وقد يصاب بالصداع فيغلف رأسه بالحناء، وقد شاب فقال: شيبتني هود وأخواتها، وعدد حين سئل عن أخواتها صوراً أخرى من القرآن الكريم. وليس هذا من خليقة كل بنية إنسانية، إنما هو خليقة البنية التي تتلقى وحياً وتستوعب سراً وتهتز لنبأ عظيم. صفة العابد، وكانت أوصافه في غير حالة الوحي توافق الاستعداد الذي يرشحه لتلقي الوحي والنبوة، فكان حساً كله وحياةً كله، يراه من ينظر إليه فيرى فؤاداً يقظاً يتنبه لكل خالجة نفسية وكل نبأة خفية، يسرع في مشيته ويلتفت فيلتفت بكل جسمه، ويشير فيشير بكل كفه، ويفكر فلا يزال يطرق إلى الأرض أو يرفع بصره إلى السماء، ويدعو فيرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، ويغضب فتحمر عيناه ووجنتاه، ويمتلئ عرق جبينه، وينام وقلبه يقظ لا ينام. حس مرهف يدني إليه ما وراء الحجاب، ويوقظ سريرته لأخفى البواطن، ويجعله أبداً في حالة قريبة من حالة الوحي حيثما هبط الوحي عليه. هذه صفة عابد يفكر ويعبر ويعمل، وليست بصفة عابد ينقطع للعبادة أو ينقطع للتفكير أو يعمل كما يعمل بعض النساك الذين هزلت بنيتهم الجسدية فلم يبق لهم إلا عكوف الصومعة أو رحلة الزهد. كانت عبادة محمد خلواً بالنفس إلى حين، أو عجباً من بدائع الكون التي ألفها الناس، لأنهم لم يوهب لهم في أبصارهم وبصائرهم تلك النظرة الجديدة التي ترى كل شيء كأنه في خلق جديد. ما أعظم دهشة الناظر أن يرى الشمس قد خلقت اليوم أمام عينيه دهشة لا تعدلها دهشة، وهي دهشة العين التي أبت أن تكل من الألفة، لأنها أبداً في نظر جديد، أو في نظر إلى كل منظور كأنه مخلوق جديد. وهكذا كانت عبادة محمد عليه الصلاة والسلام، عجب من بدائع الكون في كل نظرة كأنه يراها لأول مرة، وتفكير في الخلق ينتهي إلى الإيمان لأنه يبدأ بالعجب ولا يزال أبداً بين العجب والإيمان. وإن محمداً باعث الإيمان إلى القلوب، لقد كان يجدد إيمانه كما يجدد عجبه كل يوم، وكان يدعو الله فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقيل له في ذلك فقال: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. حركة متجددة في الحس وفي الفكر وفي الضمير، فلا انقطاع عن الحس للعبادة كل الانقطاع، ولا انقطاع عن الحس للتفكير كل الانقطاع، وإنما هو تفكير من ينتظره العمل، وليس بتفكير من ترك العمل ليوغل في الفروض ومذاهب الاحتمال والتشكيك ثلث أيامه لربه وثلثها لأهله وثلثها لنفسه، وما كان في فراغه لنفسه ولا لأهله شيء يخرجه من معنى عبادة الله والاتصال بالله على نحو من التعميم. بهره الجمال من صباه، جمال الشمس والقمر والنهار والليل والروض والصحراء، وجمال الوجوه التي يلمح عليها الحسن فيطلب عندها الخير. إنما هو الخير على كل حال ما قد طلب من الجمال، وإنما جمال الله هو الذي كان يدعوه إليه كلما نظر إلى خلق جميل، فكر في الخلق فآمن بالخالق واستقر هنالك لا يتقدم ولا يتأخر. فقال: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله. تلك هي نهاية التفكير التي ينتهي إليها عقل مستقيم خلق لعبادة عامل وتعليم الناس عبادة وعملاً، ولم يخلق ليوغل في الفروض ويتقلب بين الشكوك. وإنا لنسأل مع هذا: إلى أين انتهى المفكرون الذين أوغلوا في شكوكهم وتطوحوا بها إلى قصوى ما تفرضه الفروض؟ إلى أين انتهى كانت إمام المفكرين في هذا الباب بين فلاسفة العصر الحديث، إن لم نقل الحديث والقديم؟ انتهى إلى أن النفس نفسان، والوجود وجودان، نفس حسية ونفس حقيقية، ووجود محسوس ووجود حق هو ذات الوجود. النفس الحقيقية تدرك الوجود الحقيقي عندما ترجع إلى قرارها، ثم لا تتخطى بإدراكها عالم الباطن إلى عالم المحسوسات التي يتناولها التعبير وتصدير الكلام. أليس معنى هذا أن إيمان النفس الباطنة أمر لا يتعلق بالبرهان، وأن المرجع غاية المرجع إنما هو الإيمان ولا شيء غير الإيمان؟ بل حتى البرهان الأكبر على وجود الله نعود إليه لنسأله ونسمع منه، فماذا يقول؟ يقول لنا: إن العدم معدوم، فالوجود إذن موجود، وإنك إذا آمنت بالوجود فلا مناص لك من الإيمان به في صفته المثلى، لأنك تحتاج إلى مقتضى لفرض النقد ولا تحتاج إلى مقتضى لفرض الكمال في وجود لا يتطرق إليه العدم. وما الفارق بين الإيمان بالله والإيمان بالوجود في صفته المثلى؟ هنا ينتهي الإغال في الفروض والشكوك، وهناك انتهى الإيمان بغير إغال في فروض ولا شكوك. ألا تتلاقى النهايتان؟ أولا تضل الفروض والشكوك حيث تضل، ثم لا يخطو لها قدماً وراء خطو الإيمان؟ لهذه السنة التي استنها النبي عليه الصلاة والسلام في عبادته الروحية، كثرت وصاياه بإدمان التفكير في خلق الله وفي اجتناب التفكير في ذات الله، فقال في حديث: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، وقال في هذا المعنى: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا، وقال في حديث قدسي: كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق فعرفت، أو كما جاء في الرواية: فخلقت الخلق فبي عرفوني. طريق الوصول وخلاصة هذه الأحاديث وما في معناها أن التفكير في حقائق الوجود هو طريق الوصول إلى الله، ولا طريق غيره للحواس ولا للعقل ولا للبديهة. إيمان بالوجود الأبدي في صفته المثلى، وتفكير في حقائق الوجود كما نراها ونحسها ونعقلها، وذلك قصارى ما عند العقيدة، وقصارى ما عند الفلسفة، وقصارى ما عند العلم، إذ يقف العلم عند حده، وهذا هو العلم الذي فرضه الإسلام على كل مسلم ومسلمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عباس: إنه أفضل من الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله، لأنه سبيل الوصول إلى الله. ومن الواجب أن نذكر بعد هذا جميعه أن محمد النبي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم جميع الناس الإيمان، وتلك سبيل جميع الناس فيما يفتح لهم من أبواب التفكير وأبواب الاعتقاد، فهم يضلون في تيه الشكوك والمناقضات التي يتعمق فيها الفلاسفة والمنطقيون، ولا يبلغون إلى هداية أقوم وأسلم من هداية الإيمان بالخالق والتفكير في الخليقة، فإما هذه الهداية وإما الضلال الذي لا هداية وراءه، وليس لنبي أن يحجب طريق الهداية ويفتح طريق الضلال. وقد تكلمنا في هذا الفصل عن روح العبادة أو عن فطرة العابد التي توحي إليه عبادته الروحية. أما عبادة الشعائر الظاهرة فهي عبادة الإسلام كما فرضت على جميع المسلمين، يصلي النبي عليه الصلاة والسلام ويصوم ويحج ويؤدي الزكاة على الشريعة التي يتبعها كل مسلم، وقد يطلب إلى نفسه في هذه العبادات ما ليس يطلبه إلى غيره على سنة السماحة والتيسير التي أثرت عنه في كل عمل من أعماله وكل سجية من سجاياه. فكان أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه، وربما قام الليل أكثره أو أقله، ولا يدين أحداً بالتهجد كما كان يتهجد أو بالصلاة والصيام كما كان يصلي ويصوم، بل قد نهى الناس أن يشتدوا في العبادة فيصبحوا كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، لأن الناس جميعاً يتلقون الأمر بالعبادة كما يتلقون الأمر بفريضة واجبة، فهم في حاجة إلى الرفق والتيسير. أما النفس المفطورة على العبادة فالصلاة عندها مناجاة حب وفرحة لقاء ومطاوعة لميل الضمير وميل الجوارح على السواء. وكان محمد إذا حزبه أمر صلى، كذلك إذا حزب الأمر نفساً رجعت إلى من تحب، فخف وقرها وانفرج كربها وأنست بعد وحشة واهتدت بعد حيرة. ومتى وجدت النفس فرحة اللقاء في الصلاة فلا إجهاد فيها لجسد ولا تضييق فيها لوقت، بل فيها الترويح عن الجهد والتنفيس عن الضيق، ولا سيما إذا كانت النفس من سعة الأفق بحيث تحيي ما تحيي من ليلها ونهارها في الصلاة والعبادة، ثم تؤدي عملها وتفكر تفكيرها، ولا يحسب أحد يعرفها أنها تنقطع بالصلاة والعبادة عن حق من حقوق حياتها أو عن حق من حقوق بني الإنسان. الرجل المختار. عاش في العصور الماضية كثير من العظماء الذين تواترت الأنباء بأوصافهم السماعية وأوصافهم المرسومة في الصور والتماثيل، غير أننا لا نعرف أحدا من هؤلاء العظماء تمت صورته السماعية أو المنقولة كما تمت صورة محمد عليه الصلاة والسلام من رواية أصحابه ومعاصريه، فنحن نعرفه بالوصف خيراً من معرفتنا لبعض المخلدين بصورهم وتماثيلهم التي نقلت عنهم نقل الحكاية والمطابقة، لأن هذه الصور والتماثيل قد تحكي للناظرين ملامح أصحابها ومعارفهم الظاهرة، وقد تحكي للمتفرسين شيئاً من طبائعهم التي تنم عليها سيماهم، إلا أنها لا تحفظهم لنا كما حفظت الروايات المتواترة أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام في كل حالة من حالاته وكل لمحة من لمحاته، في سيماه وفي هندامه وفي شرابه وطعامه وصلاته وصيامه وحله ومقامه وسكوته وكلامه، لأن الذين وصفوه وأحبوه وأحبوا أن يقتدوا به فتحرجوا في وصفه كما يتحرج المرء في الاقتداء بصفات النجاة والأخذ بأسباب السلامة. فكانت أمانة الوصف هنا مزيجاً من العطف والتدين وضرباً من اتباع السنن وقضاء الفروض. لم يختلف الوصف مرة إلا كما تختلف نظرة الناظر إلى وجه واحد بين ساعة وأخرى، فيقول غير ما قال آنفاً، ثم لا يبدو التناقض ولا قصد التحريف بين القولين. وخلاصة المحفوظ من الروايات المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلاً نادراً لجمال الرجولة العربية، كان كشأنه في جميع شمائله مستوفياً للصفة من جميع نواحيها، فرب رجل وسيم غير محبوب، ورب رجل وسيم محبوب غير مهيب، ورب رجل وسيم يحبه الناس ويهابونه وهو لا يحب الناس ولا يعطف عليهم ولا يبادلهم الولاء والوفاء. أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد استوفى شمائل الوسامة والمحبة والمهابة والعطف على الناس، فكان على ما يختاره وصفوه ومحبوه، وكان نعم المسمى بالمختار. إذا نظر إليه الناظر رأى رجلاً أزهر اللون، عظيم الهامة، مفاض الجبين، صبط الشعر، أزج الحاجبين، بينهما عرق يدره الغضب، أدعج العينين في كحل، أقنى الأنف، يحصبه من لم يتأمله أشم العرنين، أسيل الخد، ضليع الفم، غزير اللحية، جميل الجيد، عريض الصدر، واسع ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، لا بالمشذب ولا بالقصير، مربوعا أو أطول من المربوع، معتدل الخلق متماسكا، لا بالبدين ولا بالنحيل. وإذا أقبل يتحرك نظر إليه الناظر فرأى رجلاً يصفه الأقدمون بأنه حي القلب، ويصفه المحدثون بالحركة والحيوية، يمشي فكأنما ينحدر من جبل وينحط من صبب، ويرفع قدمه فيرفعها تقلعاً كأنما ينشط بجملة جسمه، ويلتفت فيلتفت كله، ويشير فيشير بكفه كلها، ويتحدث فيقارب يده اليمنى من اليسرى، ويضرب بإبهام اليمنى راحة اليسرى، ويفتح الكلام بأشداقه ويختمه بأشداقه، وربما حرك رأسه وعض شفته في أثناء كلامه، وهو على هذه الحركة الحية جم الحياء، أشد حياء من العذراء، نضاح المحيا، إذا كره شيئاً عرف ذلك في وجهه، وإذا رضي تطلقت أساريره وتبين رضاه. واقترن النشاط والحياء بالقوة والمضاء في هذه البنية الجميلة، فكان عليه الصلاة والسلام يصرع الرجل القوي، ويركب الفرس عارياً فيروضه على السير، ويداعب من يحب بالمسابقة في العدو. قالت عائشة رضي الله عنها: خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم، فقال عليه الصلاة والسلام للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقته، فسكت، حتى إذا حملت اللحم وكنا في سفرة أخرى قال صلى الله عليه وسلم للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال: تعالي أسابقك، فسابقته فسبقني، فجعل صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: هذه بتلك. وهذا بعد أن قارب الستين، إنها لمسابقة تنم عن فتوة الروح فوق ما نمت عليه من فتوة الأوصال، وتجلت هذه الأريحية في علاقته بكل إنسان من خاصة أهله أو من عامة صحبه، فرقت حاشية جده حتى عطفت على كل أسن ورحمت كل ضعف وامتزجت بكل شعور. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أمي، فوجد أخي أبا عمير حزيناً، فقال: يا أم سليم، ما بال أبي عمير حزيناً؟ فقالت: يا رسول الله، مات نغيره، تعني طيراً كان يلعب به. فقال صلى الله عليه وسلم: أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان كلما رآه قال له ذلك. وهذه قصة صغيرة تفيض بالعطف والمروءة من حيث ما نظرت إليها. فالسيد يزور خادمه في بيته ويسأل أمه عن حزن أخيه، ويواسيه في موت طائر، ولا يزال يرحم ذكراه كلما رآه. ومثل هذا عطفه على الضعف البشري في رجل مثل عبد الله الخمار، الذي لقب بهذا اللقب لما اشتهر به من السكر والدعابة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحده في الخمر ولا يتمالك أن يضحك منه.